هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. في بداية فصل الربيع ينتشر عندنا الغباء في الجو. هل تتعجبون أصدقائنا مما أقول؟ وهل تتساءلون عن ماهية ذلك الغباء الذي ينتشر عندنا في بداية فصل الربيع؟ وهل ستتساءلون عن علاقة الغباء ببداية فصل الربيع؟ إجابة كل تلك الأسئلة يمكن أن نعرفها إذا عرفنا معنى كلمة الغباء. فكلنا يعرف أن كلمة الغباء تعني قلة الإدراك، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الغباء تعني أيضا الغبار. وعلى هذا فحين قلت لكم في بداية فصل الربيع ينتشر عندنا الغباء في الجو، فأنا أعني في بداية فصل الربيع ينتشر عندنا الغبار في الجو. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.